وينتظم فيه أن الذبح للسلطان نوعان، وينتظم فيه أن الذبح للسلطان نوعان، أحدهما أن يذبح له تقربا إليه، أن يذبح له تقربا إليه، فيكون من جملة الذبح لغير الله، فيكون من جملة الذبح لغير الله، وهو شرك أكبر، والآخر ايش العبارة في الأول؟ والآخر أن يذبح استبشارا بوفوده وفرحا بوصوله، فإذا برز السلطان بطلعته وعلاهم بطلته باشروا الذبح، باشروا الذبح لا تقربا إليه بل فرحا به، بل فرحا به. وقد جعله العلامة سليمان بن عبد الله مباينا الأول، وقد جعله العلامة سليمان بن عبد الله مباينا الأول، وحينئذ فلا يكون شركا أكبر، فحينئذ لا يكون شركا أكبر، لكنه يكون حراما، لكنه يكون حراما لما فيه من شبهة التعظيم، لما فيه من شبهة التعظيم المخوف على صاحبه، المخوف على صاحبه أن يوقعه في الشرك، أن يوقعه في الشرك، فهو وسيلة من وسائل الشرك، فهو وسيلة من وسائل الشرك، فتحرم ولا يجوز تناول اللحم المذبوح، ولا يجوز تناول اللحم المذبوح. واتفق في حياة شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن ذبح بعض الناس إبلا عند بروز الملك سعود رحمه الله، فنحرت بين يديه لما ظهر لهم، فأفتى بحرمته وأدب فاعله وأمر بإحراق تلك الإبل المذبوحة وألا يؤخذ منها شيء، فالفعل الواقع من الذبح عند استقبال معظم كسلطان ونحوه محرم، إلا أنه لا يكون شركا أكبر، وإذا فعل حرم تناول ذلك اللحم وكان ميتة، وكان كالميتة التي لا يجوز الانتفاع بها بأكل وغيره. وبقي نوع يفعل من الذبح عند ورود المعظم كالسلطان وغيره، وهو أن يذبح ضيافة وإكراما له، وهو أن يذبح ضيافة وإكراما له أو شكرا لله، أو شكرا لله على سلامته، بغير حضرته، بغير حضرته عند بدو طلعته، عند بدو طلعته، وهذا جائز، وربما صار مأمورا به، فهذا جائز وربما صار مأمورا به لاندراجه في إكرام الضيف في عرف قوم ما. فإذا ذبح للسلطان عند وفوده إلى بلد لتصنع له مأدبة ضيافة، أو ذبح عند وصوله شكرا لله على سلامته وبلوغه رعيته بصحة وعافية ولو لم يكن عليلا، جاز ذلك، إلا أنه يشترط أن لا يكون الذبح عند استقباله، فإنه يلحق بالمذكور آنفا، فلو قدر أنه وصل بلدا ما فذبح من ذبح من أهلها شكرا لله في بيته أو في سوقه أو في غير ذلك، وأكل اللحم هو وأهله أو أهل محلته، أو تصدق باللحم، أو جعل ذلك المذبوح طعاما تصنع منه مأدبة للمعظم من سلطان وغيره، جاز ذلك. فتلخص من الكلام المتقدم أن الذبح للسلطان وكذا غيره من المعظمين ثلاثة أنواع، أن ذبح للسلطان وكذا غيره من المعظمين ثلاثة أنواع، أولها الذبح له تقربا إليه، الذبح له تقربا إليه، وهذا شرك أكبر ولو لم يكن بحضرته، شرك أكبر ولو لم يكن بحضرته. وثانيها الذبح له الذبح له فرحا واستبشارا عند بدو طلعته وبروزه للناس، فهذا ايش؟ محرم، فهذا محرم فعلا ومحرم أكلا، فهذا محرم فعلا ومحرم أكلا، وثالثها أن يذبح له، أن يذبح له عند قدومه ضيافة أو شكرا لله، ضيافة أو شكرا لله، فهذا جائز، وربما صار مأمورا به. فالأنواع الثلاثة متباينة بالنظر إلى باعثها الحامل عليها، فالأنواع الثلاثة متباينة بالنظر إلى باعثها الحامل عليها، فلا تستوي أحكامها.